بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها اليد، يعني في قوله إيش؟ مما عملت أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال: وقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب إيش؟ الناس المتصفون بالأيدي، طيب، أي بما كسبوا، سواء كانوا من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخصها بالذكر لأنها آلة الفعل في الغالب. انتهى من مختصر الصواعق، المجلد الثالث، صفحة 92 و500. فهمتم الفائدة يا إخوان؟ في قوله تعالى: بما كسبت أيدي الناس وبما كسبت يداك، عند هذه الآيتين قال: نسب الفعل إلى اليد ابتداء. لماذا؟ قال: وخصها بالذكر لأنها آلة الفعل في الغالب. وإلا فقد يفعل الإنسان المعصية بيش؟ بأذنه وأنفه وفمه ولسانه، لكن بما أن اليد غالبا هي المباشرة نسب الفعل إليها. والمقصود إيش؟ بما كسبتم، أو بما كسبت أيدي الناس، وبما كسبتم، أو بما كسبت أيديك، أي بما كسبتم وبما كسبت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا نقول إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده. وفرق بين قوله مما عملت أيدينا ومنها الأنعام يا أخوان، وبين قوله لما خلقت بيدي. فقوله مما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات. ولذلك يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا عند هذه الآية، قال: لما لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق أبي الأنام، قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء. انتهى من المجلد الثالث من المختصر، صفحة 52-300 إلى 53-900. إذن هنا لما أراد أن يشرف آدم وهو خلقه بيديه الكريمتين سبحانه، قال إيش؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هكذا. لكن الأنعام وبقية الخلق قال إيش؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لم يقصد هنا إيش؟ المباشرة باليدين كما ذكرنا القرائن، وإنما قال مما عملنا. طيب، والعامل أمر التكوين، الله سبحانه وتعالى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. وأيضا بواسطة الملك بالنسبة للبني آدم، يذهب الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كذلك جبريل ميكائيل موكل بأرزاق الناس وبالنفخ في الأرواح وبالنفخ في ماذا حفظكم الله، في كل ملك أو ملائكة موكلة بالأرزاق وموكلة بالزراعات وموكلة بالأمطار وموكلة بالنباتات وبكل ما يخلق لها موكلون. الله سبحانه وتعالى لا يباشرها سبحانه، لم يباشر بيديه الكريمتين إلا ثلاثة كما جاء ذكرنا بالأمس: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيش بيده سبحانه وتعالى. قال: وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. نعم، فعلم أن الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل، وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. وأما بين التثنية والجمع فمن وجهين: أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه وهو الثلاثة فأكثر، الأيش؟ أنه لا يراد بالجمع حقيقة إيش؟ معناه، أي ثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى: إنا إنا أرسلنا نوحا إنا نحن نزلنا الذكرى هكذا. نعم ونحن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجاء مثلها كثير. وقلنا يا آدم وإذ قلنا يا آدم وقلنا لهم اسكنوا ادخلوا القرية وقلنا هل هذا يدل على التثليث أو ثلاثة فأكثر؟ عند النصارى يستدلون به وهي شبهة أوهى من حبل العنكبوت. قال وما أشبه ذلك أي مما ورد في معناها من الآيات التي فيها ضمير إيش الجمع وهو واحد في الحقيقة لكن يقول هذا للتعظيم. لأنه لماذا يقول هذا للتعظيم يا إخوان؟ لأنه يخاطب العرب الذين يعظمون أنفسهم فكل ما إذا خاطبهم بلسانهم يهز مشاعرهم ويذكيهم ويلفتش انتباههم. أما هذا الكلام ومن قال هذا؟ هذا ليس من في محمد وهذا لا يقوله إلا يعني من عنده يعني من عنده قوة في التعبير وقوة في الكلام فهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل أمي. لكن لما خاطبهم الله عز وجل بهذه العبارات هز وجدانهم وأيقظهم من سبات الغفلة. لكن مع ذلك هدى الله عز وجل من أراد له الهداية وأصم وأعمى من أراد إضلاله وموته على الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى أو يقال. الجواب الأول يا إخواني إيش؟ أن ضمير الجمع لا يدل على الكثرة أي ثلاثة فأكثر وإن يعني على نفس الجمع عينه هو ثلاثة فأكثر وإنما يدل على إيش؟ التعظيم. قال أو يقال إن أقل الجمع إيش؟ اثنان. فلا يحصل هنا تعارض لأن صلاة الجمع وإيش؟ مع أن اللغويين يقولون إيش؟ إن لا يوجد في اللغة العربية الجمع في اثنين. أقل الجمع عندهم إيش؟ ثلاثة. ونحن نقول إيش؟ الحقيقة الشرعية مقدمة على إيش؟ على الحقيقة اللغوية. نعم. وأيضا هم قالوا إيش؟ ولكن هم أيضا ما خالفوا. قالوا ما وجدنا في اللغة العربية الجمع أقل من ثلاثة. لكن بما أن هذا حفة قرائن من القرآن والسنة فهناك جمع. ونحن قلنا بالأمس ماذا يا أخوان؟ إن في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لغة عربية وألفاظ عربية لم يسبق إليها لم تكن عند العرب هكذا ولا لا؟ ومثلها ضربنا مثال إيش؟ الآن حين حمي الوطيس قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسبق إليها لم تسمع إلا منه. قال وأما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد هذه مسألة الآن جديدة إشكال سيريدونه. فالأيد هنا بمعنى القوة فهي من مصدر آدى يئيد بمعنى قوية. إذن فالهمزة إيش؟ في أيد أصلية وليست إيش؟ زائدة أو كذا هي أصلية لفظها آدى يئيد أيضا. أما يد أو في قوله في أيدينا الفرق هنا إيش؟ بأيد وأيدينا هناك أيدينا الكلمة زائدة من أجل إيش الجمع هكذا ولا لا؟ لأن أصل أيدي يد مفردها يد هكذا ولا لا؟ إذن فليست أصلية الهمزة في اليد إذا أفردناها. طيب وفي اليدين أيضا ليست فيها همزة. ولما جمعت أيدينا على جمع الكثرة عرف الآن فدل على أن الهمزة هنا إيش أصلية جاء بها من أجل هذا يسمى جمع التكسير يزاد فيه وينقص. نعم. لكن هنا قوله بأيد أصلها إيش؟ أيد. إذن الهمزة أصلية ولا تكون الهمزة في اليد إنما جاءت فدل على ذلك. قال بمعنى قوية آد يئيد أيدا بمعنى قوية وليس المراد بالأيد هنا صفة الله عز وجل. ولهذا ما أضافه الله إلى نفسه يعني لم يضف الله عز وجل لنفسه أي بقال إيش بأيدينا يعني بأيدي ما قال والسماء بنيناها بأيدينا وإنما قال بنيناها بإيش بأيد أي بقوة. طيب قال ما قال بأيدينا بل قال بأيد أي بقوة. وقد قلنا من قبل إيش الفرق بين يد ولفظ بين لفظ يد وأيد أن يد أصلها يدي اليد أصلها إيش يد ين الأصل. لكن لكثرة العرب إذا أكثروا من استعمال لفظ حذفوا الثقيل منه تخفيفا والعرب ما هو أنه تحكم لكن هكذا يسيرون حتى تجد عندما الآن يقول يا محمد يا محمد يا محمد يختصرون إيش الدال يختصرون. وهكذا العوام تجد العرب أحيانا إذا أكثروا من لفظ وفيه حرف ثقيل وأحيانا ولذلك استعمل الترخيم يا عائش وهي إيش يا عائشة يا أحمو وأصلها إيش يا أحمد أو يا أحمى وهكذا. فالعرب أحيانا إذا كثر الاستعمال عندهم يستعملوا ما يسمى بالترخيم ويحذفون أحيانا بعض الألفاظ تخفيفا. فكلمة أيد أصلها أيد طيب بالهمزة في أصل. أما يد أصلها إيش يد ين. فما يستطيع يقول لك العربي هذه يدي ين أو هذه يد ين. يقول لك هذه يد حذف حرف العلة من أجل إيش التخفيف وعوض عنها بالتنوين فقال هذه يد. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. إيش الشاهد فيه صاحي. يا صاحي يا صاحبي حذفوا يا النداء وحذفوا أيضا صاحبي صاحي. صاحي شمر أيوة صاحبي رخموها إلى صاحي يا صاح يا صاحب حذف الياء تخفيفا والباء ترخيما هكذا ولا لا. فقال صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. هذا من شواهد الكواكب ولا القطر. طيب حفظكم الله. أنا بعيد عهد كان شيخنا رحمه الله تعالى ينشطنا للنحو ويهددنا يقول إذا لم تراجعوا سأدقدقكم أنا أحب النحو. فكنا مع أني ما كنت أحب النحو نراجعه خوفا من الفضائح لا يسألنا في الدروس فما نجيب. ومع ذلك الحمد لله رحمه الله تعالى. طيب يا أخوان حفظكم الله قلنا أصل يد أصلها إيش يد ين. حذفت فيها حذف الياء لكثرة استعمالها تخفيفا لأن الياء ثقيلة. طيب وجمعها إيش أيدي. اليد أصلها يد ين وجمعها أيدي. وأما أيد فإن الهمزة فيها أصلية لأنها من قول كما تقدم آيد يئيد أيدا والأيد القوة. طيب الآن سينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى والسماء بنيناها بأيدينا ما جاء ولا في قراءة. القراءة كلها ما جاءت أيدينا ما أضفها إلى نفسه. لو قلنا هناك قراءة بهذا المعنى وقت الدرس لا تجيب ولا تنشغل حقك ممنوع أغلق عليهم لا يقدموا أسئلة بعد. شفت يا أخي الكريم هنا بالاتفاق أنه لا يصلح ولا. وأيضا أئمة التفسير وسلفنا هم الحجة في هذا الأمر ولم تأتي. لو قلنا أنها قراءة جاءت عند ورش أو عند قالون أو عند قنبل أو عند السوسي أو كذا لقلنا أنها قراءة وتصلح. لكن ما جاء في القرآن إلا أيد واتفق المفسرون أن معناها إيش القوة بأيد القوة لأن أصلها آد يئيد أيدا أي قويا. قال مستوي وهنا مسألة. ونظير ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فإن لعلماء السلف فيه في قوله عن ساق قولين. القول الأول أن المراد به الشدة وهو مذهب ابن عباس وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى. يا إخوان ركزوا أنا أريد لأني أمس بحمد الله هذه المسألة فصلت فيها في الطبعة الثانية في هامش الطبعة الثانية من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد نسأل الله أن ييسر وأن يعين على إتمامها قريبا ونقدمها للطباعة. الشاهد من هذا أن الخلاف إنما هو في ماذا حفظكم الله. ركزوا حتى يكون عندكم فقه. الخلاف في الآية هذه التي في نون والقلم يوم يكشف عن ساق. يعني ابن عباس إنما قال هذا القول في تفسير هذه الآية والتم وشيخ الإسلام وافقه في موضع وخالفه في موضع. في شيخ الإسلام له قولان في المسألة. قول يوافق ابن عباس واستدل على ذلك بأن الساق هنا لم تضاف أطلقت يوم يكشف عن ساق ما قال يوم يكشف عن ساقه يوم أو يوم يكشف عن ساقه ما أضافها إلى ضمير رب العالمين. فقال هنا أطلق فهنا فسرها ابن عباس بالشدة يوم يكشف عن شدة هذا في الآية. أما كشف الساق فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره أنه في الشفاعة قال إيش هل بينكم وبين عند قالوا ماذا تنتظرون ذهب الناس كل يلحق بما كان يعبد فأصحاب البقر كان الذين كانوا يعبدون البقر في الدنيا يتبعون البقر والذين كانوا يعبدون الشمس يتبعون الشمس والذين كانوا يعبدون القمر يعبدون القمر والذين كانوا يعبدون عزير يتبعون عزير وهكذا. بقي قال ونبقى نحن، نبينا صلى الله عليه وسلم قال ونبقى نحن أيتها الأمة، فيقال لنا قد ذهب الناس فماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال هل تعرفونه بشيء؟ قالوا نعم إذا جاء عرفناه. قال هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. فيكشف عن ساقه فيخرون له ساجدين المؤمنون، ولا يبقى إلا من كان منافقا أو كان لا يصلي في الدنيا، يتسمر ظهره والعياذ بالله، يتصلب أي يرتكز له، ينصب له الله عمود في ظهره أو يجعل ظهره كالعمود لا يستطيع أن يسجد، كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فنقول بتفسير ابن عباس بأنه الشدة، قالوا وافقته اللغة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع موافقا له أنها لم تضف، ولذلك فهي عن الشدة. وهو المذهب الراجح أنه ساق لله، صفة لله سبحانه وتعالى، ودافع عنه دفاعا قد نقلته في هامش السنة. ملخصه أنه قال في الآية يوم يكشف عن ساق، قال بعدها إيش؟ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال إذن هذا يدل، وإن أطلق الساق فهو قد أمر، قال يدعون إلى السجود، والسجود لا يصلح إلا لله، فهنا دل على أن الساق هي ساق من؟ صفة لله سبحانه وتعالى وليست الشدة. هذا ملخص كلامه. ثم استدل حفظكم الله قال ومما يقوي ذلك، أي ذكر حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد الخدري وغيره من الأحاديث التي فيها يكشف عن ساقه مفسرة للآية، وهذا هو الصحيح أن الساق ساق صفة. ثم دافع عنها في بيان تلبيس الجهمية وقد نقلته، وهو يرد على أبي عبد الله الرازي وعلى من يقول إنه تخيل رب له ساق واحدة وله جنب واحد، إيش يكون من تشويه هذا؟ فرد عليهم قال لا يلزم، أولا صفة الجنب أهل السنة لا يثبتونها، وإنما تفسيرها يا عندما في قوله تعالى يا حسرة على ما فرط في جنب الله، أي في حق الله، في حقه ولم أقم بما أمرني به. فأما ما يوجد أحد من السلف أنه فسرها بجنب حقيقي، هذا أمر. وأما قوله يكشف عن ساق قال لا يلزم من أن الله عز وجل يثبت له ساقا واحدة أن لا يكون له أخرى، وفيها حديث إيش؟ يطوي الله السماوات بيمينه ثم يأخذ الأرض بإيش؟ بالأخرى. عرف الآن؟ قال القول الأول أن المراد به الشدة، وهو إيش؟ قول ابن عباس، وأيده شيخ الإسلام تيمية في موضع وخالفه في موضع آخر وأيد مذهب الجمهور. قال والقول الثاني أن المراد به ساق الله عز وجل أي صفة، وهو المذهب الصحيح مذهب أبي سعيد الخدري، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا له بحديث الشفاعة بل بأحاديث جاءت في إثبات صفة الساق. قال أيوة لا شك ولا ريب، لأنه هناك استدل عليه لغويا ثم في موضع آخر دافع عنه وبين، لأن العالم هو نفسه شيخ الإسلام تيمية ألف كتاب إيش؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين أن العالم قد يفتي في موضع لأنه لم يستحضر الأدلة، يعني له أسباب منها أنه لم يستحضر الأدلة. ونقول شيخ الإسلام تيمية عندما قال بهذا القول كان مش مستحضر، فتكلم في هذه المسألة بما حضره، ففي وقت آخر فتح الله عليه فأفتى بما حضره من الأدلة ودعمها وأيدها ودافع عن صفة الساق وأنها صفة حقيقية و ليس كشف عن الشدة. نعم هذا متقدم على القول الثاني، هذا هو الراجع، لأن هذا مؤيد بالأدلة، هذا كلام مجمل أتى به وهذا كلام مفصل، لأنه أيضا قال ويحتمل بعد أن ذكر هذا ذكر بعد إيش؟ قال وأيضا ما يمنع أن يكون إيش؟ أنه يدل على صفة الساق حقيقية لما جاء في الصحيحين، هذا مبين بهذا الشكل. ومن أراد كلاما مجموع كلام شيخ الإسلام تيمية مجموع في هذه المسألة في كتابه التفسير، هو مفرق في مجموع الفتاوى في بيان تلبيس الجهمية وغيرها، لكن هو جمعه هذا الذي جمع تفسير شيخ الإسلام تيمية طبعة دار ابن الجوزي آخر طبعة عند تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ستجد أقواله كلها في هذا المكان، وتعلم أن القول الأول هو متقدم، وقد لا يكون متقدم، يفسرها أولا ثم يقول إيش؟ ولا يمنع أن يكون وأيدها بالأدلة أنها ساق حقيقية يفسرها الأحاديث. قال نعم، فمن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فمن نظر إلى سياق الآية إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد الذي هو في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، قال إن المراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. انتهينا يا أخوان. إذن الصحيح أن الساق هنا ساق إيش؟ حقيقية في الآية بدليل قليش ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في حديث أبي سعيد يكشف عن ساقه فيخرون سجدا، ولا يجوز أن يسجدوا إلا لمن اتصف بالساق وهو جبار السماوات والأرض. فإذا قال قائل أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين، فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا الذي دعا إيش المعتزلة والأشاعرة يعطلون صفة اليد، أنهم إيش شبهوا ثم عطلوا، شبهوا ثم عطلوا، لأنهم قالوا يلزم من اليد تكون جارحة وأن تكون مثل يد المخلوقين، لا نفهم إلا ذلك. قال فالجواب أن نقول لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين، لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف، وهذه حجة كافية شافية، من لم تكفيه فلا كفاه الله عز وجل ولا شفاه. جاءت صفة اليد ثابتة في القرآن والسنة وأجمع عليها من يعتد بقوله من سلفنا الصالح، وأما الأشاعرة ومخلفات الجهمية من المعتزلة وغيرهم فلا عبرة بهم ولا بخلافهم. قال ونفى مماثلة الخالق للمخلوقين، ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس، أما الشرع فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دائما هذه قاعدة مضطردة تأتي بها عند أن تثبت صفة لله، اقرن بجانبها إيش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما العقل فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأن هذا يعد عيبا في الخالق، وهذا من كانت فطرته سليمة لا يفهم هذا الفهم والتشبيه، ومن تلوثت فطرته ونظر في وتلطخ وفسد قلبه بكثرة النظر في كتب علم الكلام ولم يتشبع ويتضلع بعلم الكتاب والسنة على فهم السلف فسيفهم هذا التشبيه. قال وأما الحس فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق، فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى. يا إخوان هذا في البني آدم، هذا جميل وهذا غير جميل، هذا يده جميلة وهذا يده قبيحة، هذا يده صحيحة وهذا يده فيها قطع أو فيها جذام. أيضا الحيوانات أيهما أجمل؟ عندك يد الأسد، يد البعير، يد القط، يد الكلب، يد الثور، كل له يد متفاوتة عن الأخرى لا تشبهش أحدها. وأيضا أنت أيها الإنسان هو بني آدم كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم إيش في البر والبحر. فهنا عندنا بهائم، لو قلت لك، لو قلنا لشخص كامل يده جميل يعني سواء جميل أو غير جميل عنده يد، يا أخي ما يدك مثل يد الكلب أو يد الكلب مثل يدك، يغضب ولا ما يغضب؟ مع أنك مخلوق والكلب مخلوق، لكن يقول لماذا تشبه الكلب بي؟ عرف الآن ولا لا؟ يدك مثل يد القط، يدك مثل يد الحمار، يرفض ويأبى، عرف الآن؟ لكن إذا خفت من التشبيه، هل من أجل أن الكلب له يد أنفي عنك أقول أنت ليس لك يد وما عندك يد؟ لأن الكلب لأخشى أني إن قلت يا فلان أو يا سعيد أو يا زيد أثبت لك يد فإني أشبهك بالكلب، ما يلزم، لأن يد الإنسان غير يد إيش الكلب، أنت مخلوق. طيب من باب أولى أن الله عز وجل له يد ويدان، هكذا ولا لا؟ له يد ويدان ولا تشبه أيدي المخلوقين، وأيدي المخلوقين لا تشبه يد إيش يد رب العالمين سبحانه وتعالى، من باب أولى. فإذا كان لا يلزم أني حتى لا أشبه يدك بيد الخنزير أو الكلب أعطل يدك وقل ليس لك يد يا فلان ويا سعيد ما عندك يد، لماذا؟ أنا أقول هذا اليد عندك هي النعمة، لأني أخشى لو أثبت لك يد أن أشبهك بالخنزير والكلب. تقول كيف تشبهني؟ أنت قل لي يد، كيف تنكر يدي؟ ولا يلزم من أن عندي يد، لأن اليد صفة كمال، ما يلزم أني أشبه يدي تشبه يد الخنزير أو تشبه يد الكلب. الخنزير والكلب حيوان خلقه الله ويده على ما تليق به، ويد الإنسان يد على ما تليق به، فمن النقص والعيب فيني أن تعتبر أنه ليس لي يد، هذا ليس تنزيه. طيب في حق الله سبحانه وتعالى نثبتها كما جاءت، ولا يلزم من إثباتها أنها تشبه أيادي المخلوقين، كما أن يد زيد ومحمد وعبيد لا تشبه يد الخنزير والكلب والقرد وغيرها، مع أن هذا له البني آدم لهم أيدي والخنازير والقردة والكلاب لها أيادي. هذا الكلام تجدونه بالتفصيل في كتاب التوحيد لابن خزيمة في باب ذكر الأيدي، ذكر الكلب والخنزير وهذه الأشياء من باب التنزيه، يعني أنهم كيف يعني يفرون من الإثبات خوفا من التشبيه. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله، إثبات صفة اليد لله تعالى، أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية. لماذا؟ بل المراد اليد باليد أمر معنوي، أي ليس حسي، ليست صفات ذاتية، إنما هي صفات معنوية. قال: وهو القوة، أو المراد باليد النعمة أو القدرة، لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة وعلى القدرة أيضا. قال: ففي الحديث الصحيح من حديث النواس بن سمعان الطويل رضي الله عنه أن الله يوحي إلى عيسى: أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، والمعنى لا قوة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج. هذا دلة من استدل بهذا الحديث يا أخوان؟ المعطلة، الحديث استدل به المعطلة. قال: وأما ما زال الكلام الآن للمعطل: وأما اليد بمعنى النعمة فكثير، يعني جاءت أدلتها كثير، ومنه قول رسول قريش لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. الحديث في البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان بن الحكم، نعم، في قصة إيش؟ صلح الحديبية. هل في قصة صلح الحديبية الذي يعني نعمة؟ قال: وقول المتنبي، ما زال يستدل الآن: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. والمانوية فرقة من المجوس الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. فالمتنبي يقول يمدح الله، لا يمدح الظلام، لا أمير من أحد يمدح أحد الأمراء من أجل يعطيه قليلا من المال، بائع ذمته من أجل يعني سخر شعره من أجل جمع المال ومدح الأمراء. ها نعم. قال: فالمتنبي يقول إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب، لأن ليلك يأتي بخير، هم يقولون الليل يأتي بالشر، فأنت تنفق دلت على أن ليلك ليل خير وليس ليل شر. فعباد الأموال هكذا ينزلوا يمدحون الناس يبلغوهم إلى مرتبة الربوبية. قال: فالمراد بيد الله على هذه بعد هذه الأدلة النعمة، وليس المراد باليد اليد الحقيقية، لأنك لو أثبتت لله يدا حقيقية لازم من ذلك التجسيم، أن يكون الله تعالى جسما، وهذا قد رددناها كثيرا، والأجسام إيش؟ متماثلة، وهكذا بقية الصفات الذاتية إذا أثبتناها قالوا فإنها يلزم التجسيم، لأنها لا تقوم إلا بأجسام هكذا، والأجسام إيش؟ متماثلة. إذن سيكون الله مثل بني آدم فسيكون مشبه. إذن فهم قال شيخ الإسلام تيمية شبهوا ثم عطلوا، وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. قال الشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى: ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت. نعم، هم الذين يقولون ألا المعتزلة والأشاعرة. قالوا: ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة، نقول: سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. نقول لهم: ماذا تقصدون؟ شيخ الإسلام تيمية يفصل من قال أنا أنزه الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض، وهو يرد على الجهمية في بيان تلبيس الجهمية، ويرد على الرافضي الخبيث ابن المطهر الحلي، أو ابن المطهر في كتابه إيش الذي رد عليه في منهاج السنة، رد عليه منهاج السنة، وكان يسميه كتاب منهاج إيش، هو اسمه منهاج الكرامة، شيخ الإسلام تيمية يسميه منهاج الندامة، منهاج الندامة، وحق له ذلك، أنه سيندم عليه ويعض، ويوم يعض الظالم على يديه، سيعض على يديه يوم القيامة وعلى أنامله التي خطت ذلك الكتاب الفاجر الآثم، كتاب الندامة. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في منهاج السنة ويرد عليه: ماذا تقصد بقولك أعراض؟ يعني نحن هذا الكلام مجمل، هذه كلام إيش؟ مجمل. أعراض، أبعاض، أغراض. إن نحن لا نردها مطلقا ولا نقبلها مطلقا. أولا نحن لا نثبتها لفظا لأنها لم ترد في الكتاب والسنة ولا في عند في على ألسنة السلف. لكن أنت ماذا تريد بالأعراض؟ إن أردت بالأعراض أي الصفات المعنوية التي تقوم بالله مثل الفرح والضحك والرضا والغضب هكذا ولا لا؟ فنحن نثبتها لكن لا نسميها إيش؟ أعراض. وأما إن كنت تقصد أنها صفات أعراض كما مما يقوم بالإنسان فنحن لا نثبتها، ونحن نثبت صفات حقيقية جاءت سماها الله عز وجل صفات. وأما لفظة أعراض فنحن اللفظ هذا لا نقبله ولا نعترف به، لكن معناه الذي تقصده وهو إثبات الصفات المعنوية وهي الضحك والفرح والرضا والغضب فإننا نثبتها. طيب، وقوله أبعاض ما هي؟ يقصد ما الصفات الذاتية مثل اليد والرجل والوجه هكذا ولا لا؟ نعم، والساق. فيقول ماذا تقصد بالأبعاض والأجزاء؟ إن كنت تقصد، نحن نقول لا نرد هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا، نستفسرك. إن كنت تقصد به وجها بالأبعاض أي صفة الوجه واليد والسمع والبصر والساق واليد والقدم والرجل فنحن نثبتها لكن نسميها صفات كما سماها الله عز وجل وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كنت أنها صفات تشبه صفات المخلوقين مما يتصف بالمخلوقين من الأبعاض، لأن الإنسان يتبعض ويتجزأ ويتقطع، والشياه شاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش إذا ذبح شاة جزأها أجزاء وأرسل بها إلى إيش صدائق أو يعني صديقات خديجة رضي الله عنها، أو كما جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. فنحن لا نثبت بهذا المعنى، نثبت صفات لكن لفظ أبعاض نحن لا نقبله ونقبل معناه بمعنى الصفات. أما هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة. وكذلك قوله الأغراض، الأغراض هي نفسها إيش إما الأبعاض يقصد أو يقصد المقاصد أو هكذا. قال لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السنة. منهج السنة، أيوة كتاب منهج السنة. أنا ما أدري أن وصلت، أنا في المجرد الثالث أقرأ، لكن أورده دائما يكرره، تجده إذا قرأت بحث الشاملة في منهج السنة الأغراض والأبعاض كذا ستجد. نعم، قال الكلام هذا الآن لا من لفظ من ما زال. ونحن أسعد بالدليل منك أيها السني، يعني أيها المثبت للحقيقة، نقول سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض لا تجد مثل هذه. طيب انتهى كلامه. بعده هذا الكلام لمن؟ للشيخ ابن عثيمين. قال لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السنة. قال وجوابنا على هذا أي هذه الشبه من عدة وجوه. نعم، أولا أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقة. قال لك قائل أين إجماع السلف؟ يعني على أن اليد يد حقيقة. هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم يقولون إن المراد بيد الله اليد الحقيقية. الجواب إيش؟ قال أقول له ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم رحمهم الله يقولون إن المراد باليد القوة أو النعمة. هات. أما نحن قال فلا يستطيع أن يأتي بذلك. أما نحن فنحن نقول باقين على الأصل، الصحابة آمنوا وسلموا لأنهم يعلمون القرآن وهم عرب فما استنكروا شيئا ولا استفهموه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عند أن تكلم على صفة الساق قال لا يوجد في صفات الله عز وجل شيء اختلفوا فيه الصحابة إلا في هذه الآية يوم يكشف عن ساق، لا يوجد الاختلاف. عرف الآن؟ لا يوجد اختلاف بين الصحابة في شيء من الصفات إلا في صفة في هذه الآية يوم يكشف عن ساق. نعم، قال إذن فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ يعني عند الصحابة لكانوا يقولون به ولا نقل عنهم، فلما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. وهذه فائدة عظيمة، وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسواه، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغتهم، فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما، فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه كان ذلك قولهم. ثالثا، أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط، ونعم الله لا تحصى، ويستلزم أن القوة قوتان، والقوة بمعنى واحد لا يتعدد، يعني لا تأتي القوة إيش مثنى ومجموعة، إنما تأتي إيش مفردة وتدل على قوة الله العظيم. نعم، فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. هب أنه قد يمكن في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن يراد بهم النعمة على تأويل، لكن لا يمكن أن يراد بقوله تعالى لما خلقت بيدي النعمة أبدا. ليش؟ لأنه لا يكون لآدم خصيصة أو ميزة يتميز بها، لأن إبليس خلق بقوة الله والسماوات خلقناها بأيد، هكذا؟ نعم. قال أما القوة فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا في قوله بل يداه وفي قوله لما خلقت بيدي، لأن القوة لا تتعدد لفظا، نعم، ولا معنى. رابعا، أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله، ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ إن إبليس سيقول وأنا أيضا يا ربي خلقتني بقوتك فما فضله علي. خامسا، أن يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة، لأن القوة لا تصف بهذه الأوصاف. هذا الكلام ملخص من أغلبه من مختصر الصواعق المرسلة ومن بيان تلبيس الجهمية. قال فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من عدة أوجه، وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له. إلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للبنت البالغة تقبيل والدها على الخد وعناقه بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. الأصل أنه لا مانع من ذلك، لكن الظاهر أنه يعني إذا كان في سفر أو كذا أن الأصل لا مانع منه، فإلا إذا خشي من فتنة أو كذا، قد يحصل عند بعض الناس اشمئزاز أو كذا، فالأولى تركه. أما أنه تحريم أنا ما أعلم، يدل أنه محرم لها وهي بنته. والذي يضع هذا إذا كان من سفر التقبيل والاستقبال وكذا، وإلا إذا كانت دائما ملازمة عندها، فإن الأصل غرائز الناس جبلت على أن البنت تداعب وتلاعب في صغرها إلى أن تبلغ في العاشرة أو أكثر، فإنه يحصل ملل أو كذا. لكن إذا كان المقصود من سفر الأصل أنه جائز، ولا أعلم مانعا من ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم، كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمرو كلتا يديه يمين وحديث ابن عمر يطوي الله السماوات يوم القيامة ويأخذهن بيمينه ثم يطوي الأرض الأرضين بشماله، وجزاكم الله خيرا؟ لعل الأخ ما كان حاضرا معنا بالأمس، وإلا فقد بينا بالأمس أن زيادة بشماله تفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن البخاري، وهي من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله رحمه الله تعالى، وهو ضعيف، وقد قلنا إنها زيادة منكرة، وقد استنكرها أهل العلم البيهقي وغيره، فهي زيادة منكرة. والصحيح إيش؟ وكلتا يديه يمين وبيده الأخرى، هكذا فقط. أما تخصيص اليد بأنها شمال فهي من مفردات حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، ومخالفته تعد منكرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، إذا طلب الوالدان من سلفي الزواج من عامية غير ظاهر تدينها، هل يجب طاعتهما في ذلك بارك الله فيكم؟ أخي الكريم، هذا بحسب حال الأخت، بمعنى أنها إذا كانت خيرة عامية وقريبة إلى الاستقامة، فإن غالبا العاميات تكون سلسة ومحبة للخير، وأيضا تكون محافظة، ما عندها تبرج وما عندها يعني مما ما تفعله البنات المختلطات أو السافرات وكذا، فهذه إذا كان فيها خير ربما تفعل أجرا وخيرا حفظك الله، إذا كنت تطمئن منها أو مثلا ترسل لها رسالة عن طريق أمك أو أختك أو كذا، أنت أنا إنسان سلفي وأنا لا أستجيز التلفاز، وأيضا ستتحجبين عندي، وعندي ما عندي لا تلاوة قرآن وسنة ودين واحتجاب، وما في تلفاز ما في أغاني، فإذا وافقت على ذلك فأنت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك المرأة إذا كنت سببا في هدايتها واستقامتها، وترى أنها ربما تكون أفضل، لأنها ستربي أولادك على الخير وعلى يعني فالعاميات عندهم خير. أما إذا كانت عامية بمعنى طالبة في الجامعة وليست سلفية وعندها من الانحراف أو المغرورة بالحداثة أو بالعادات الأوروبية وكذا، فأنت تعتذر لهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الزواج وليس عليك، لا تعتبر عاقا، لأنك هذه ستصبح شريكة حياتك وربما تكون سببا في فسادك أو فساد أولادك. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لك ما فيه خير لك في دينك ودنياك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب بنية أن لا تزكي عليه، وللعلم أنه بالغ النصاب؟ وبارك الله فيكم. هذا الكلام غير مسموح به، غير مقبول به بهذا اللفظ. يقال: هل الذهب هذا اشترته للتجارة أم أنه اشترته للزينة؟ هذا هو التفصيل. أما ذهب اشترته بقصد الزينة لكنها وضعته في الخزانة ولا تلبسه إلا بقصد أنها تهرب الزكاة، هذا ما يخرجه عن كونه ذهب للحلي. لكن إذا كانت تشتغل في تجارة تتاجر به ثم أرادت تتحيل، فهذا لا ينفعها الحيلة، ويخشى أن يكون هذا الذهب نارا وشنارا عليها يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يحمى إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآية. فالصحيح أنه يعتبر عذابا عليها ووبالا، وهي آثمة بهذا الفعل، فهي تنظر إن كانت اشترته أصلا للحلية والزينة لكنها لا تستعمله غالبا، فهذا الحيلة هي ما هي إلا مجرد يعني تحصيل حاصل، وإلا هو اشترته للحلية وإن وضعته في الصندوق. لكن إذا اشترته للتجارة فهنا يحصل الإثم ويحصل الارتكاب المحرم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: ما حكم استعمال القلوب والورود الحمراء بين النساء السلفيات في المنتديات؟ هل يعتبر تشبه بالكفار؟ وجزاكم الله خيرا. حقيقة أن هذا ليس بطيب، لأنه ماذا بارك الله فيكم، يدل على الرقة، ويدل على ماذا، على ما يفعله العاميات من القلوب ومن الأشياء الملفتة للنظر. فينبغي على الأخت السلفية أن تستخدم الأساليب التي كما قالت تعالى: ولا يبدين زينتهن. فهي ما تستخدم هذه الصفحات خاصة بين النساء، الأنترنت مفتوح لمن هب ودب، فيطلع إنسان على هذه الأشياء فهي ملفتة للنظر. والأخت السلفية ينبغي أن تكون أرفع من هذا، تستخدم الأنترنت بأدب وبطريقة شرعية، ولا ترسم فيه أشياء أو صور أو قلوب أو ورود زهرة حمراء، أو تأتي بألقاب مثلا العامية تكتب ايش اسمها، جبنة في روتي، واحدة تسمي نفسها خيارة، واحدة تسمي نفسها يعني قشطة في كذا، واحدة تسمي نفسها فراولة، الفاظ ناعمة والفاظ رقيقة مما يدل على الميوعة او يدل على الميول وكذا. فالاولى الاخت السلفية تكون مؤدبة بالاداب الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإلا فما فائدة القرآن؟ علينا الأخت تقرأ سورة النور، سورة الأحزاب، وتتأدب ما فيها من آداب وما أدب الله عز وجل به نساء نبيه. نعم، فالأخت هي قدوة لبقية النساء السلفيات، خاصة تشوه الموقع السلفي عند يدخل العاميات أو ناس ينقلون ظروف السلفيات، كيف يرسمن القلوب، هذه يدل على أن عندها حب وأنها وربما مسكينة مجرد رأت وردة نقلتها، ربما رأت هذا القلب من موقع عجبها ونقلته، ونيتها سليمة ونيتها طيبة، لكن هي التي تسببت في هذا الإلفات. فلما قال الله سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني ربما أم المؤمنين ما تقصد، لكن المريض يفهم أنها تريد كذا وأن لها مقصد. فالأخت أيضا وضعت هذا القلب أو هذه الوردة بمقصد، تظن أن ما يدخل هذا المكان إلا أخوات، فما يدري ربما يدخل كل زوج واحدة، زوجة أخت هذه يدخل في موقع ينظر موقع زوجته فينظر مواقع الأخوات، وهكذا العكس، أو أخوها أو كذا أو ابن أو أي واحد يدخل فجأة فيظن أن في المسألة يعني تعلقات أو أنها لها مقاصد، وهي مسكينة ليس لها مقصد. فالذي أنصح به الأخوات أن يستخدمن المواقع كفائدة واستفادة لا محل للزينة والزخرفة وتناقل المعلومات التي لا تفيد لا في دين ولا في دنيا، هذا أسلم لهن والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر من المغرب يقول ما حكم الأب الذي لا يكلم بناته وزوجته لمدة شهرين بدون أسباب مشاكل دنيوية تافهة، فما حكم في ذلك؟ بارك الله فيكم، مع العلم أنه ملتزم. نسأل الله أن يهدينا وإياه. لا يجوز الهجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، وهذا من الهجران إذا لم يكن هناك سبب شرعي يهجر، هذا إذا لم يكن الرجل عنده مس أو عنده حالة نفسية ينظر. أما إذا كان مثلا بمجرد أغضبه في شيء فلا ينبغي أن يستمر على هذه الحالة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينضبط بضوابط الكتاب والسنة. هذه نصيحتنا له والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من عدن يقول ما حكم من مات مجاهدا في سبيل الله وهو عاق لوالديه أو هو ساب للعلماء الربانيين أو عنده بعض المعاصي والمنكرات، هل هذه الأمور تنقص من أجر الجهاد وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للجهاد أخي الكريم لا نستطيع أن نحدده أنا أو أنت. الجهاد في سبيل الله هو ما قرره أهل العلم بضوابط الكتاب والسنة. فإذا كان الرجل مجاهد في سبيل الله بصدق، يعني نتكلم عن ليس عن شخص معين، ونتكلم عن قضية مثلا حقيقية، نفترض أن رجلا عنده هذه المعاصي وهذا العقوق وهذا التطاول على أهل العلم، ثم جاهد في سبيل الله جهادا حقيقيا وقتل مقبلا غير مدبر، فالجهاد يكفر حقيقة، يعني بلا نجامل أحدا أو نتكلم أو نقصد أحدا، لأن المجاهد إذا يعني الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه. طيب حفظكم الله، فيكفي ببارقة السيوف فتنة، وهذه أيضا مما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بشرط كما قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا كان قتل صادقا يريد وجه الله سواء مع الرافضة الحوثية أو غيرهم فهو حفظك الله شهيد، وهذه مكفرات لما حصل منه. وإذا في نفوس العلماء أو أباه أو كذا شيء فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ربما كما في الأدلة الأخرى يأتي يوم القيامة ويخيرهم الله عز وجل بما في الجنة وكذا، من أجل أن يدافعوا يتنازلوا عن حقوقهم ويعفوا عنه. أما إذا كان قتل على سيارة أو في الطريق اعتدى عليه الحوثيون فهذا ليس بشهيد، هذا يقال قتل مظلوما، قد يكون قتل بسبب دعوة مظلوم أو دعوة والدين أو بسبب تطاوله على العلماء سلط الله عليه الرافضة، فهذا لا يقال شهيد. حتى لو لم يكن حفظك الله متطاولا أو كذا وقتله الحوثيين وهو في الطريق لا يعد شهيدا، إنما الشهادة ما كانت في المعركة وفي الصفوف في القتال مع الروافض أو مع الكفار واليهود والنصارى. أما إذا اعتدى نصراني أو رافضي أو يهودي على مسلم في طريقه أو في منزله هذا لا يعد شهيدا، وإنما يعد مقتولا ظلما أو معتدى عليه، ودمه سيحاسب به من قتله. وإن كان مرتكبا لهذه ما ذكرت فتكون إيش عقوبة له، وتكون أيضا بسبب دعوة مظلوم أصابته. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا حفظكم الله، ما هي القيمة التي يجب إخراجها في زكاة المال المدخرة الذي حال عليه الحول؟ كما نود معرفة أخبار أخواننا أهل السنة في اليمن، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة من بلغ عنده النصاب من المال المدخر وحال عليه الحول ففيه ربع 2.5%، يعني على سبيل المثال معك 100,000 ريال أو أكثر أو مليون، قسمها، خذ آلة حاسبة واقسمها على 40 والناتج هو الزكاة كما كان، المهم يكون بلغ النصاب. طيب حفظك الله، وأهل العلم الظاهر يقدرون النصاب بما يكون 1500 ريال سعودي فأكثر، فالعملة اليمنية عندنا مهزوزة، لكن مثلا الظاهر ما بلغ عندك 100,000 ريال يمني فعليها 2005، عليها 2500 ريال، والمليون عليه 25,000، وهكذا. فأنت إذا بلغ مالك النصاب خذ آلة حاسبة واقسم مبلغك الذي عندك إذا قد حال عليه الحول على 40 والنتيجة هي زكاة مالك. نعم. وأما أخبارنا في اليمن فعلى أحسن حال الحمد لله، ادخل منتديات الوحيين واقرأ، وادخل المنابر سبل الهدى السلفية ففيها أخبار اليمنيين، وادخل أيضا موقع علماء اليمن وهكذا، ستجد أخبار اليمن هناك. وفقنا الله وإياك لكل خير. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة وراء من يدعو الناس إلى الذهاب للمزارات ويقول أنه لا يرضى ما يحدث فيها من شرك، ويحضر الحضرة التي تقام في المولد ويمدح ابن عربي ويقوم بالكثير من البدع، جزاكم الله خيرا؟ أما قوله وهو يدعو، هذا يعني يخالف الواقع، يعني يدعو ذهاب الناس إلى هناك ويعلم أن فيها شرك ويدعي أنه لا يعلم، هذا ليس بصحيح. وما يدعوهم إليها إلا وهو يشاركهم فيها في السر. وأيضا ابن عربي معروف أنه كافر ملحد، كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فما يدعو إليه إلا إنسان على شاكلته أو جاهل. فالشاهد إن تيقنت أخي الكريم أن هذا الرجل بلغ مرتبة الشرك بالله عز وجل فلا تجوز الصلاة خلفه لأن صلاته باطلة. وأما إن كان مبتدعا فانظر، إن كان عندك مسجدا من أهل السنة ولو حنفيا ولو على يعني أخف ضرر من هذا فتصلي عنده أفضل. أما إذا لا يوجد إلا هذا مع تيقنك أنه مبتدع ليس مشرك فيجوز الصلاة، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا سائل من عدن يقول: امرأة عندها قضاء صوم 7 أيام وهي موظفة لا تستطيع إلا أنها تصوم بيوم الجمعة، هل تصوم 7 جمع؟ هذه امرأة عندها قضاء صوم 7 أيام وهي موظفة لا تستطيع إلا أنه تصوم يوم الجمعة، هل تصوم 7 جمع؟ يعني تصوم يوم الجمعة أن إذا كان يشق عليها الصيام يوم يعني ماذا في العمل وكذا ولا تستطيع فيجوز لأنه صوم قضاء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام، هذا الذي يظهر لي وأنه النافلة أي التنفل يوم الجمعة، بدليل قوله ولا تنيل عهد بقيام من بين الليالي، فهنا إذا قصدت القضاء وما معها إلا هذا اليوم فيجوز، والله أعلم. هذا سائل من طاجيكستان يقول: تسأل إلى متى يمتد أذكار المساء، إلى المغرب أم بعد المغرب إذا لم تنتهي منها أو نسيتها مثلا؟ امرأة نسيتها، امرأة رجل. بالنسبة لأذكار المساء هي قبل المغرب على الصحيح، لكن لو نسيها أو انشغل عنها فيجوز أداؤها بعد المغرب لأنها تسمى أذكار المساء وهو ما زال في المساء، والله أعلم. هذا سائل من المغرب يقول: بارك الله فيكم، جدي كان مريضا وعندما مرض لم يصلي في مرضه وأخبر ابنته أن تصوم عليه عند موته، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ تصوم ماذا الآن؟ تذكر الصلاة أول شيء أنه ما كان يصلي، فماذا دخل الصلاة الآن؟ يعني مفروض تقول إيش؟ أنه كان مات عليه قضاء من رمضان. أما الصلاة فالصحيح لا تقضى ولا يصلي أحد عن أحد، فإن كان رحمه الله تعالى يقصد بأنها تصلي عنه مقام تصوم عنه مقام الصلاة فليس هذا بصحيح، وهو رجل عامي والوصية لا تنفذ لأنه على غير ما شرع الله عز وجل فهو مجتهد في هذا فأخطأ. وأما إن كان يقصد أن عليه صيام ففي المسألة خلاف بين أهل العلم في صيام الفريضة. أما صيام النذر فيقضى عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت عليها نذر أو صيام فقال صومي. وفي حديث رأيت دين الله أحق أن يقضى. وأما إن كان دخل عليه رمضان وهو مريض وجاء ومن انتهى رمضان الله وقد مات وعليه صيام فأهل العلم منهم من يلحقه بقضاء الله ماذا بقضاء أداء النذر مثل النذر. وبعض أهل العلم يرى أنه ليس عليه صيام وهذا هو الصحيح لأنه كان مريضا والله سبحانه وتعالى فمن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهو مات وما بقي له عمر حتى يقضي. وغيره ليس مكلفا ما ليس أحد مكلف أن يصوم عن أحد. أما مسألة صيام النذر فإنه قد جاء فيها نص صريح في محل يعني يقضي على مسألة النزاع والخلاف فلا خلاف. لكن الصيام في بالنسبة للعبادة التي مكلف بها العبد فهو أن الصحيح أنه لا, لا, لا, لا يصوم أحد عن أحد والله سبحانه وتعالى يتولى عباده فهو لو عاش كان سيصوم عن نفسه والله أعلم. نفس السائل الذي من طاجكستان يسأل عن دليل أذكار المساء وامتدادها حتى المغرب. يا أخي إيش أدلة تدلي أدلة كان يعني ما في أدلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأدلة جاءت أنه كان قبل المغرب يعني يذكر نقلت عنه أنه كان يقول هذه الأذكار. أما مسألة أنه يجوز بعد المغرب عموم الأدلة أنه من نسي عملا يؤديه بعد ونحن نقول ما زال مساء. هذه أهل العلم يسمونها أذكار المساء وأذكار الصباح. فأخي الكريم لا تردت أن تذكر الله عز وجل وتقضيها بعد المغرب إذا فاتتك وإلا فلا إلزام عليك. أما أني أبحث لك الآن حفظك الله عن دليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي أن يؤدي الأذكار قبل المغرب فليؤديها بعد العشاء أنا ما أعلم هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.